قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف. مطلعها قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد له سبب نزول حاصله أن أهل الشرك كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان المشرك إذا جاء للحج من بلدة بعيدة غير مكة ينتظر إذا أعطاه أهل مكة تطوافا، إذا أعطاه أهل مكة ثوبا طاف فيه، وإلا فالشيطان يأتي ويقول لا تطف في ثياب عصيت الله فيها، فيخلع كل ملابسه ويبقى عريانا، وينتظر أن يتفضل عليه القرشيون الذين كانوا يسمون الحمص فإذا أعطاهم الأحمسي ثوبا طافوا فيه، وإن لم يعيرهم تطوافا تطوف المرأة عارية قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون بالبيت عراة ويجادلون ويقولون الله أمرنا بها. فنزلت الآية فأمروا بستر العورات، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأرسل النبي عليا ينادي في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا والآية وإن كان سبب نزولها ما تقدم من طواف أهل الشرك بالبيت عراة، إلا أنها بعمومها تستحب للشخص أو تجعل من المستحب للشخص أن يتزين مطلقا عند ذهابه إلى المساجد، يستحب للشخص أن يتزين مطلقا. فالعبرة بعموم اللفظ، نعم سبب النزول داخل فيها ولكن بالعموم نعمل، ليست العبرة بخصوص الأسباب بل بعموم الألفاظ بل بالعموم، فالعموم يدخل، خاصة وقد ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا الله أحق من تزين له، الله أحق من تزين له. ولذا يروى عن مالك رحمه الله أنه كان يتطيب ويتجمل ويلبس ثيابا جيدة عند تلاوته لكتاب الله أو عند دروسه للعلم رحمة الله تعالى عليه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكما أنه لا إسراف في الطعام فلا إسراف في الشراب كذلك، لا إسراف لا في الطعام ولا إسراف أيضا في الشراب، ذلك لأنك قد تسمع من طبيب قولا مطلقا اشرب ماء كثيرا اشرب ماء كثيرا، فإن له فوائد وإنه ينظم الكلى وغير ذلك وينظفها، ولكن إذا سألت المحررين من أهل الطب قالوا أيضا غير ذلك، قالوا إن الآية محكمة وإن اتباعها أولى، إن اتباعها أولى. نعم قد توصف كثرة المياه لبعض المرضى، لكن ليس على الإطلاق أن كل شخص يشرب كثيرا كثيرا أو يأكل كثيرا كثيرا، إنما التوسط والاعتدال مطلب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكما أن الله سبحانه وتعالى يكره البخلاء، يكره البخلاء، فكذلك لا يحب المسرفين. كذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالمبذر مذموم والبخيل أيضا مذموم والعياذ بالله، وكلا طرفي الأمور ذميم. إنه لا يحب المسرفين. ورد في الباب حديث جدير بأن ينوه عليه، ألا وهو بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن من قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين إثبات صفة الحب، فالله يحب أقواما ولا يحب أقواما. الله يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب أقواما ولا يحب أقواما آخرين. ذكرت بعض صفاتهم، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إذن الآية تؤصل أصلا أن كل أنواع الزينة حلال، والذي يحرم إنما يحرم بدليل، فالأصل في الزينة أنها حلال، الأصل في الزينة أنها حلال بكل صنوفها إلا ما خصه الدليل، لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولما تقدم من قوله تعالى أيضا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فكلها نصوص دالة على أن الشخص يستحب له أن يتزين كما سلف، إلا ما استثني بالدليل، فما استثني وما منع بالدليل يمنع. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم، كما أن غيرهم يستمتع ويتزين، فالذين آمنوا أيضا يستمتعوا ويتزينوا في الحياة الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. إذن إذا لاحظنا أمر التزين والفتوى فيه فنجنح إلى الإباحة للعموم إلا ما جاء دليل في منعه فنمتنع، والله أعلم. كذلك نفصل الآيات، أي نجعل بينها فواصل، وكلمة نفصل نبين أيضا لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل لهؤلاء المفترين الزاعمين أن الله حرم الزينة، قل لهؤلاء إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الزنا المعلن والزنا السري، والمحرمات المعلنة والمحرمات المخفية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش ما فحش من الأقوال والأفعال، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، أي حرمهما الله، حرم الله الإثم وحرم الله البغي. أما عن الإثم فهو المأثم الذي يرتكبه الشخص في حق نفسه، أما البغي فظلم العباد والتطاول على العباد. وقد حسن بعض العلماء حديثا في ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم يعجلان بالعذاب الدنيوي قبل الأخروي. قال تعالى: والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حرم الله ذلك، والسلطان الحجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، أي أجل الله كل أمة من الأمم إلى أجل، أجلها الله إلى أجل تنقضي فيه أعمارها، تنقضي فيه أعمارها. فلذا إذا سألت لماذا الظالم يظلم ولا ينتقم منه ولا نرى آثار العذاب لحقت به مع ما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى من الوعيد للظالمين؟ قال تعالى، وهو جواب على هذا السؤال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لكان لزاما وأجل مسمى. قال تعالى: ولكل أمة أجل، أي كما قال، فإذا جاء أجلهم، أي وقت انقضاء أجلهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنسأل الله أن يغنمنا وإياكم أعمارنا وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. قال تعالى: يا بني آدم، تذكر لنا جميعا ولغيرنا، فنحن من بني آدم، نحن من بني آدم، فربنا ينادينا: يا بني آدم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي فاستمعوا لهم وأطيعوا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. فكما قال علماؤنا، إن الشخص عند الاحتضار تتواكب عليه وتتراكم عليه هموم وأحزان، فإذا نظر إلى مستقبله وهو عند الاحتضار: ما أنا صانع غدا؟ كيف سأجيب في قبري؟ ما الحال في القبر؟ بما أجيب الملكين اللذين سيسألانني عن أمور وعن ديني؟ فهي فتنة عظيمة تقارب فتنة المسيح الدجال. هل سأثبت بالقول الثابت وينطلق لساني الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، أم سيقول القائل: ها ها لا أدري، وجدت الناس يقولون قولا فقلته، ماذا سأصنع في القبر ووحشته وظلمته؟ هل سيكون روضة من رياض الجنة إن شاء الله، أم يكون عياذا بالله حفرة من حفر النار؟ وماذا بعد البعث؟ حقوق العباد هل أديتها؟ دوين المظالم، حقوق الوالدين والأرحام، حق رب العالمين، هل أديت كل ذلك أم لا؟ فتجتمع عليه أمور. هذا إذا نظر إلى ما هو آت، أما إذا نظر إلى من حوله وما خلف بعده، ينظر إلى الأولاد والبنيات: ماذا ستصنع ابنتي من بعدي؟ ماذا سيصنع ولدي؟ الزوجة هل ستتزوج من بعدي أم لا؟ الأموال هل سيتقاتلون عليها أم لا؟ ما الحال بعد الوفاة؟ فتتكالب عليه أمور، أمور كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق. ومن معنيها الساق، التفت على الساق الأخرى، وكذا اجتمعت عليه هموم الدنيا مع هموم الآخرة. حينئذ تبشره الملائكة إذا كان مؤمنا: لا خوف عليك فيما هو آت، ولا أنت تحزن على ما قد فات. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعمل القلب مطلب وهو التقوى، وعمل الجوارح مطلب وهو الإصلاح. فمن اتقى وأصلح ففي الآية إذن رد على من يقولون إن الإيمان بالقلب فحسب، ذلك لأن الله قال فمن اتقى وأصلح، فلا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس أحد أظلم من الذي يكذب على الله أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي المكتوب الذي قدر عليهم، حتى إذا جاءتهم، أي تنالهم أقدار الله في الدنيا، أقدار الله التي كتبت عليهم ينالونها. فقد يكتب عليهم بعض العذاب في الدنيا، وقد يكتب لهم غير ذلك. ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي المقدر الذي قدر عليهم في الدنيا ينالوه في الدنيا وبعد. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، إذا جاءتهم ملائكتنا لقبض أرواحهم، يقولون قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين أصنامكم وأين شركاؤكم الذين عبدتموهم من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا وذهبوا عنا، هربوا منا، ليس لهم وجود. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا عند الاحتضار، عند الاحتضار يعترفوا ويقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فالكفار يلعن بعضهم بعضا في النار، حتى إذا تداركوا فيها جميعا، تداركوا أدرك بعضهم بعضا واجتمعوا فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بإيمان وخير وإحسان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.